السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير بتقول ان كورونا ده مؤامرة عالمية، مؤامرة من الحكام الفعليين للعالم اللي بيحركوا حكام العالم واللي بيأهلوا العالم ان يبقى فيه نظام عالمي جديد ويسيطروا على الاقتصاد، وان العالم بعد كورونا لا يمكن يرجع زي العالم قبل كورونا. طيب بس هو مين اللي عامل المؤامرة دي اذا كان الدول العالمية كلها مسحوقة؟ منظر المحارق في ايطاليا والجثث اللي بتتحرق في امريكا وفي العالم منظر يرعب يا جماعة، منظر بيصيب الناس بالهلع. اللي بيتصل مننا بحبايبه اللي في امريكا الناس محطمة ميتين في بيوتهم، اللي بيتصل مننا بحبايبه في ايطاليا الناس منهارة. الدول الكبرى مين اللي عامل المؤامرة دي؟ طب يا ترى الصين نفسها اتسحقت فيه مدة. طب امريكا ما انتوا شايفين اهوت، يعني نيويورك الواحدة كعشرات الالاف من الحالات. طيب هو مين اللي عمل؟ واحنا لسه لحد دلوقتي بنظن ان هم اقوياء بعد اسم الله المتكبر ما تجلى واتسحقوا قدام عينينا وقوتهم انهارت قدام فيروس لا يرى بالعين المجردة. هو احنا لسه بعد ما شفنا اسم الله المتجلي، اسم الله المتكبر تجلى قدام عينينا وكل الكبار وقعوا وركعوا على الارض امام قدرة الله، لسه بنظن ان هم اللي بيسيطروا مش ربنا اللي بيقود العالم وبيحرك العالم وبيحكم العالم سبحانه وتعالى؟ طب التانيين بيقولوا ذنب، بس هو ذنب على ايه ولا ايه؟ يعني كورونا ذنب الربا؟ الله سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا، العالم كله عاش على الربا، البنوك كلها الفلوس اللي في العالم كله من لم يطعمه نال غباره. ينفع الربا يبقى سبب ان العالم يتسحق؟ طب ممكن مش الربا، طب الزنا والعري والبورنو كليبس والشاشات الزرقاء والمواقع الاباحية والفجور اللي احنا عدنا بنشوفه الوقت في الشوارع وفي الاعلام وعلى النت والزنا اللي انتشر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما ظهرت الفاحشة ظهرت بقت عينك علني، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا ابتلوا بالطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. ينفع؟ طب يمكن قول الله سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الادنى، هنعذبهم في الدنيا دون العذاب الاكبر اللي هو يوم القيامة لعلهم يرجعون. ينفع؟ ينفع ان يبقى بذنب؟ شباب ما نزل بلاء الا بذنب. يا اخوانا ده قانون يا جماعة، يا اخوانا ذنوبنا كتير جدا جدا، واحنا لازم نفهم ان لو كورونا مؤامرة فهي مؤامرة من الانسان على نفسه، ومن يمكر فانما يمكر على نفسه، هي مؤامرة من الانسان على نفسه. الذنوب بتاعت البني ادمين. الرسول عليه الصلاة والسلام ايامه كان في صحابي واحد اسلم فداخل السوق كده فلقى واحدة كانت بغية ايام الجاهلية مش عارف انها اسلمت، فمد ايده عليها فبصت له كده قالت له ان الله قد اتى بالاسلام وان الله قد حرم الزنا. فالراجل الجعز الله يرحم ده انت فلانة انت فجأة الشرف نقفي، هو مش عارف انها اسلمت وتغيرت، فمشي وسابها وعادي يبص لها كل شوية ويبص على ظهره كده لحد ما داخل في حيطة راسه اتفتحت جرى على النبي بالدم بتاعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام اول ما شافه قال له انت عبد اراد الله بك خيرا. لما عرف قصته الراجل ده اذنب، فربنا بعت له رسالة فورية فوق لان خبطة الدنيا اخف من خبطة الاخرة. انت عبد اراد الله بك خيرا، هو ده اللي بيحصل الوقت يا جماعة. وانا لا ندري اشر اريد بالارض ام اراد بهم ربهم رشدا. اللي بيحصل الوقت يا جماعة ان ربنا بيفوق الناس، ان ربنا بيوقظ الضمائر اللي جوه الناس، ان ربنا بيفوقك، ان ربنا بيقولك راجع لبسك تاني، ان ربنا بيقولك راجع انت بتاكل منين، ان ربنا بيقولك راجعي علاقاتك وكلامك مع كل اللي حواليك ايه حرام وايه الحلال، ان ربنا بيقولك راجع اختلاطك في الشغل مع الموظفين، ان ربنا بيقولك يا حاكم الدول اللي بتحكم دولة اسلامية راجع انت بتحكم شرعي ولا لا، ان ربنا بيقول للبشر كلهم راجعوا نفسكم. يا اخوانا لما ربنا اراد انه يهلك فرعون بعت له الاول رسالة اهلاك قارون، خسفنا به وبداره الارض، ربنا خسف به وبالقصر بتاعه الارض. معنى ان ربنا يبعت الرسالة الشديدة دي ان اللي جاي لو الناس ما فقتش اشد، فرعون ما فقش من موتة قارون البحر اتشق واتطبق على فرعون. يبقى كورونا ده رسالة من ربنا بيقول للناس استيقظوا او موتوا، اما ان تفيقوا واما اللي جاي هيبقى اشد من كده. عايزين نفوق وعايزين نترجم الرسالة الربانية، مش عايزين يبقى عندنا امية في ترجمة الرسائل الربانية. كورونا رسالة بتنطق آية من آيات الله المبصرة واضحة، لا هي مؤامرة ولا هي دولة بتتحكم في العالم وبترتب النظام العالمي، ده تجلي لاسم الله المتكبر عشان الناس تفوق وعشان ترجع لربنا ما تبصش لغيرك. انا بكلمك انت، انا بكلمك انت، ما تزحلقش الكلام من على دماغك وتبص لغيرك. انت المقصود بالمقطع ده، راجع نفسك وجدد التوبة مع الله، وخصوصا ان احنا داخلين على رمضان رسوخ يقين في ان الامر بيد الله، لكل نبأ مستقر. يعني كل ازمة من الازمات اللي في الدنيا هتعدي في لحظة وهيكلها لحظة وتنتهي، ولكن انباء الاخرة هي اللي جاية. هل استعددنا للاخرة ولا لا؟ وهل نحن من الناس الخلص اللي خلصهم ويقينهم وثباتهم هيجيب اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه يوم الخلاص، لما النبي خطب في الصحابة وقال يوم الخلاص، وما يوم الخلاص؟ لما قالوا له ايه يوم الخلاص، قال لهم اليوم اللي هيتميز فيه المسلمين وهيتميز الصالحين من الفاسدين. وهو ده حكمة كل أزمة بتعدى علينا. اوعى تسقط في الامتحان، اوعى تسقط في الامتحان، لازم تبقى، لازم ترتفع في عين الله بثباتك ويقينك ان كل شيء بأمر الله في هذا الامتحان الرهيب اللي ربنا بيمتحن به الأرض كلها. ربنا يجعلنا من الخلص، ربنا يعمر قلوبنا بما عمر به قلوب الموقنين المؤمنين الصدقين.